وإياك أن تأخذ التاريخ من الأفلام السينمائية فيلم الرسالة ما وضعه إلا ضلال، دعاة إضلال، تشويها لرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا يتنبه لهذا إلا العلماء. إياك أن تأخذ من القنوات الفضائية، لقد مثلوا صورة أبي بكر وعمر، ومثلوا يوسف عليه السلام اقتحام على هذا الدين من أبواب أناس يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، يصوغ لهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى من المنافقين الزنادقة. اعرف مكانة الصحابي العظيم، وإياك أن تعيش سبهللة تجلس أمام القنوات الفضائية تتابع أشياء تطعن في دين الإسلام وتطعن فيك أنت يا من تلقيت عن الصحب الكرام. من يشهد لك إلا الصحابة الكرام، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كن يقظا، وإياك أن تلقي السمع أو أن تستدير برأسك بقنوات الشيعة التي عمامته أكبر من المسجد لكنها عمائم على بهائم. إياك أن تضيع دينك ترضى عن الصحابة أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عن الله، قد رضي الشيعة، الرافضة لم يرضوا، الله قد رضي. كثير من المستجرقين يطعنون ويغمزون، الله قد رضي. سيد قطب لم يرضى، محمد قطب لم يرضى، وغيره من دعاته التكفير والتفجير قاتلهم الله إذ ينالون من الصحب الكرام ويطعنون الطعونات الفاجرة فيهم. اللهم إنا نشهد ونشهد ملائكة على حب صحابة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفديهم بأبنائنا وبناتنا وأرواحنا وأنفسنا. الصحب الكرام سياج عظيم، ذوذوا عن حياض الإسلام واهجروا مقالات الزندقة، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يمنعوا الجرأة على الصحابة الكرام بعقوبات زاجرة تسجل في بنود أحكامهم، عقوبة زاجرة لمن غمز صحابيا أو سب صحابيا أو تنقص صحابيا، بما يبقي للصحابة في هذا البلد المسلم مكانتهم ومنزلتهم، ومن طال لسانه فحري قطعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.